بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما غرد بلبل وصدح، وما اهتدى قلب وانشرح، وما عم فينا سرور وفرح. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر، وما تراجع الباطل وتقهقر، وما سال نبع ماء وتفجر، وما طلع صبح وأسفر. وصلاة وسلام طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. ما سار سفين للحق وأبحر، وما على نجم في السماء وأبهر، وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر. صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، أحبابنا الكرام، نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونها سلاما. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونهنئكم بعودة خادم الحرمين الشريفين إلى أرض الوطن سالما معافى. يا أهل الخبر، يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر مكتب هداية في ملتقى شباب الخبر الخامس أن يرحب بضيوفه الكرام من كلا الجنسين من الإخوان الحضور، وكذلك الأخوات في القرية النسائية، ومن يشاهدنا خلف الشاشات. فبارك الله في مسامعكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. تحت شعار تحلو الحياة وباسم ملتقى شباب الخبر الخامس، أقول رعى الله أهل الخبر حيثما حلوا، لهم في القلب مرتحل وحل، خيول الشوق مسرجة إليهم، تبارت حيثما ساروا وهلوا. وبعد، أيها الحضور، فكم حوت سفينتنا من الجواهر، واليوم هي في عرسها البهيج وليلها العليل بعد أن رست ترعاها عين الله. يسرها بل ويسعدها أن ترحب بضيفها الدكتور سعيد بن مسفر، فكم يشرفنا قبوله لدعوتنا وانضمامه لملتقانا، وكم يبهجنا تواجده بيننا في هذه الليلة. فأهلا وسهلا بالجميع، مع خالص دعواتي لكم بقضاء وقت ممتع ومفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، عنوان هذا اللقاء: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذه الآية جاءت في سورة الرحمن بعد أن ذكر الله عز وجل ما أحسن الله به من الفضل والنعيم في الجنة لمن استحق هذا فضلا من الله ورحمة، حيث كانوا محسنين. فذكر الله عز وجل أن هذا الجزاء الذي وجدوه إنما كان مكافأة من الله عز وجل بناء على أسباب الإحسان التي قدمها هؤلاء. وقد ذكرهم الله بأنهم على درجتين: الدرجة الأولى أصحاب الدرجة المتوسطة، قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه، أو أصحاب الدرجة العليا في الجنة وهم السابقون، ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أفنان، أي كثيرة الأغصان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، يعني ثمارها دان قريب، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني الحوريات، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. ثم قال بعدها: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هؤلاء إيمان وجدوا هذا الجزاء وهم على الإساءة، فإن الذي يسيء لا يجد جزاء على إساءته إلا السوء، أما الذي يحسن فإن الله يجازيه على إحسانه بالإحسان. والإحسان هو أعلى مراتب الدين، فإن مراتب الدين كما هو معلوم ثلاث مراتب، وجاءت هذه المراتب في حديث جبريل الطويل المشهور الصحيح الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقصة الحديث باختصار يقول فيها عمر: بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. وهذه أمور متعارضة أو متناقضة، رجل ثيابا نظيفة جدا وشعره أسود ما عليه أثر غبره ولا سفر، وليس من أهل البلد، ما يعرف أحد، هذا منين جاي؟ هذا لابد أنه جاء من عالم آخر، ليس مثلنا الآن. الآن المسافر لما يجي ما حد يستغرب أنه أو يظن أنه مسافر، لأنه أهل البلد كلهم ثيابهم نظيف وبيضاء وشعرهم أسود، ولا يرى عليهم أثر سفر لو جاءوا من أقصى الأرض، يقطعون الأرض في ساعات. لكن في الماضي كانت وسائل النقل بدائية، على الإبل وعلى الخيول وعلى الحمير، والذي يسافر يجد مشقة وغبر وقتر وتعب. قال: فجاء فسلم، ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه، جلس الطالب علم. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام الخمسة. قال: فأخبرني عن الإيمان. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإيمان الخمسة الستة. وطبعا كان جوابه على سؤال الإيمان غير جوابه على سؤال الإسلام، فدل الحديث على أن الإسلام غير الإيمان، فالإسلام أعمال الجوارح والإيمان أعمال القلوب. ثم قال: فأخبرني عن الإحسان. فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المرتبة تزول فيها الحواجز بين العبد وبين الله، فيشعر بالمراقبة الذاتية من الله، يحس دائما أنه تحت الرصد الإلهي وتحت الرقابة الربانية، فما يقدر يسوي إساءة. كيف يسيء وهو يعلم أن الله يرى؟ ما الذي يحمل الناس الآن على الإساءة؟ عدم يقينهم بأن الله يراهم، وإلا لو أيقنوا أن الله يراهم لما أساءوا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لا يخفى على الله خافية من أمرك أيها الإنسان. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة، نجوى يعني كلام سري بينهم، إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. طبعا هذه المرتبة لما يصل إليها الإنسان المسلم، مرتبة الإحسان، خلاص يؤمن جانبا من الإساءة، لا يقع إلا في الإحسان، وهي مرتبة يمكن للمؤمن أن يصل إليها بقليل من المجاهدة والتدريب واستشعار المراقبة من الله عز وجل. اتصل بي شاب يقول: ما حكم العادة السرية؟ قلت له: هذا المسمى غلط، وبيسمونها عادة سرية وهي مكشوفة، هي سرية على الناس، لكن هل هي سرية على الله؟ قال: ليش؟ قلت: أنا أسألك، إذا فعلها الواحد سرا هل يستطيع يسويها قدام أحد؟ قال: لا. قلت: لو التقطت له صورة وهو يعملها هل يود نشرها؟ قال: لا. قلت: ولو التقطت صورة ورآها هو نفسه، شاف نفسه، ألا يحتقر نفسه؟ قال: بلى. قلت: ألا يظن الذي يعملها أن الله يراه؟ قال: بلى يراه. قلت: يستحي من الناس ولا يستحي من الله؟ لما كان الله أهون الناظرين إليك؟ أنت بين خيارين، إما أن تقول الله ما يراني وهذا كفر، لأن الله لا يخفى عليه شيء من أمر الناس، يقول عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم أينما كانوا. أو يقول: إني نعم أنا أعتقد أن الله يراني، لكن ما عندي مبالاة بأن الله يرى، ربما لو كان طفل صغير يراه يستحي ولا يستحي من الله. متى يبلغ الإنسان هذه المنزلة، منزلة ومرتبة الإحسان؟ إذا صفى الإيمان في قلبه وتجاوز مراحل التنظير والذهنيات وبلغ حد اليقين والإدراك المنبعث من أعماق النفس البشرية إنه الله معك، الله يراك، ولذا لا يمكن أن يقع في الإساءة. وعند ذلك يصبح عبدا ربانيا يبصر بالله، ما عاد يبصر بعين يمكن الشيطان يدخل يخليه يشوف فيها منظر حرام، لا، بصره يصبح بصرا ربانيا، لا يبصر إلا ما يحبه الله، ويسمع بالله. الأذن ذي تصبح أذن مرهفة، لا يمكن أن تسمع حرام، وإذا سمعت حرام تضطرب، أذن ربانية. ويبطش بالله ويسير بالله ويعيش لله ويموت لله، برمج حياته كلها مع الله، هذا عبد رباني. والله عز وجل يكافئه على هذا المستوى بأن يكون الله معه، يقول عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعية هنا معية الهداية، معية التوفيق، معية الولاية، معية الرزق، معية تيسير الأمور، المعية المطلقة. ومن كان الله معه فلا يخاف ظلما ولا هضما. المكافأة الثانية للمحسن هذا أن الله يحبه، وفي آيات كثيرة والله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. ليش يحبهم ربي؟ لأن ما عندهم إساءات، محسن، كيف ربي يكره؟ وإذا أحبه الله ألقى حبه في أهل السماء، الملائكة كلها تحبه وتستغفر له. وإذا أحبه أهل السماء ألقى الله له الحب في الأرض، كل واحد يحبه لأنه مأمون الجانب، لا يهتك عرضا ولا يسرق دما ولا يسرق مالا ولا يتكلم في أحد، ما يسوي غلط مع الناس، فالناس كلهم يحبونه. وطبعا حينما يحب الله عبده فإن ذلك معناه الأمن من العذاب، خلاص إذا أحب الله واحد ما عاد يعذبه. استدل العلماء على هذا بقوله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو أنكم أبناء وأحباء ما عذبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. الله لا يحب إلا المحسن. وبعض المحبوبين ذكرهم الله في آية الكريمة. وإذا أمنك الله من العذاب فقد سعدت في الدنيا والآخرة. أنت نفسك أيها الإنسان لا تعذب من تحب حتى ولو أخطأ، ترى أن خطأ الحبيب صواب، وترى عوجته سمحة، وتبلعها مثل العسل. ليش؟ تحبه. لكن لو كنت تبغضه، لو كنت تبغضه تشوف صوابه خطأ حتى تدخل في نيته، إذا قال كلمة زينة قال لا نقصده كذا، إيه نعرف أنا. ليش؟ وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. أنت بحاجة إلى أن يحبك الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلى قلبي من الماء البارد على الظمأ. والحب عاطفة وغريزة في هذا القلب البشري، والله هو الذي أوجدها وصرفها، سوى لها قنوات تصريف وجعل القناة الكبرى في هذا القلب لمحبة الله. قال عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، وجعل جميع المحبوبات تنطلق من محبة الله، فتحب الله أعظم الحب، لأنه الذي خلقك وأوجدك، وهو الذي رزقك، وهو الذي هداك، وفضله محيط بك ومسيطر عليك، لا تستغني عن الله لحظة، لو تركك الله لحظة لهلكت. يكلأك بالليل والنهار، يحفظك، ولولا حفظ الله عز وجل الإنسان لتخطفته الشياطين، بل يحفظ الله حتى الكفار، لكن نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. من حب الله ينطلق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي دلنا على الله ولهذا نحبه، وحبه إيمان. وقد قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله والناس أجمعين. ونحب بعده صحابته رضي الله عنهم الذين نقلوا لنا هذا الدين. ما في حديث عندنا في الدين إلا هو في قمته صحابي، هو الذي نقل الدين. أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، ضحوا بأرواحهم وأموالهم، تشتتوا في الأرض نقلا لدين الله، والله أثنى عليهم ورضي عنهم وبين أنهم هم الذين يحبهم ويحبونه. ونحبهم على الترتيب التالي عند أهل السنة والجماعة: أبو بكر، هذا قمة من نحب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، رجل عظيم، أول من أسلم من الناس، صاحبه في الغار، رفيقه في الهجرة، خليفة من بعده، من حفظ الله به الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في حروب الردة، مواقفه عجيبة، رجل عجيب، لا يجار ولا يبارى، له السبق في كل شيء، حتى أثنى عليه النبي وقال صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبو بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر بالأمة كلها. بعده نحب عمر رضي الله عنه، الفاروق، خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، صاحب المواقف العظيمة في دين الله. بعده نحب عثمان، الرجل المهاب ذو النورين تستحي منه الملائكة. بعده نحب علي ابن عم الرسول وزوج فاطمة البتول وأبو الحسن والحسين، ريحانتي شباب أهل الجنة، نحبه ونتولاه. بعدهم الأربعة هذول القمم، نحب بقية العشرة، لكن وللأسف الشديد يخطئ بعض الناس فيجمع الحب كله، حب الله وحب الرسول وحب الصحابة وحب الأم والأب، ويحطها كلها مع بنت حرام، يحبها حرام، ويقيم علاقة حرام، ويبدأ حياته حرام، فيتسبب في شقاء نفسه وفي هلاك نفسه، لأن الحب قبل الزواج حرام. أنت ما ترضى أن أحد يحب بنتك ولا أختك، كذلك الناس ما يرضون أن أحد يقيم علاقات مع بناته. والبنت إذا أقامت علاقة مع رجل أجنبي هذه خيانة لأبوها، وخيانة لعرضها، وخيانة لأخوانها، وخيانة لنفسها، وأيضا هلك. ليش؟ لأن الحب هذا ليس له دواء إلا الوصل، والوصل إما أن يكون حلالا عن الزواج أو يكون حراما بالزنا، فالزنا فاحشة ومقت وعذاب ولعنة وخزي وعار ودمار في الدنيا والآخرة، والزواج أمر ما يملكه البنت ولا يملكه الولد، اللي يملكه من؟ الأب. فقد تجي أنت وتريد تتزوج بوحدة ويقول لك أبوك لا ما نبغاه، هيا ايش تسوي؟ تبدأ حياتك عاقل أبوك على جنب بنت، أو قد يوافق أبوك تروحون عند البنت عند أهل البنت ويقول أبوها والله ما زوج، هيا ايش تسوي؟ تأخذها غصبا عن أبوها؟ ترضى أنت أن واحد يجي يأخذ أختك غصبا عنك؟ لا. طيب تضحي البنت بأبوها علشان واحد؟ من يضمن أن هذا الواحد يستمر معه؟ كم من القصص والمآسي حصلت. أعرف قصة أنا لفتاة ابتليت بهذا الداء، داء العشق، بعلاقات تليفونية، وبعدين تقدم ذلك الرجل لها فرفض والدها، قال لا ما تصلح لي ولا أصلح لي، حاول سلط عليه، دخل ناس مرة، أخيرا قال لا الولد ما فيه إلا تروحين معي المحكمة، فراحت إلى المحكمة والقاضي استدعى والدها، قال ليه ما تزوجها؟ قال ما أبغى، قال هي تبغى، قال بكيف إذا تبغى زوجها أنت، أما أنا ما أزوجها، وخرج من المحكمة القاضي أمام رغبة الزوج ورغبة البنت، زوجهم. الأب والأم والإخوان والجماعة كلهم قالوا هذه البنت امسحوا اسمها من جدول الأسرة، هذه ما هي منا ولا حنا منها. وراحت مع زوجها وبقيت أيام وذهبت النشوة، ولأن الحب حب حرام نشأ عليه عقد، بعد أيام وإذا بقى تختلف هي وهذا الزوج ويطلقها وتعود إلى أهلها وتطرد من عند الباب، كلهم تقروا منها، ولم تجد إلا أن تدخل الآن في دار الرعاية الاجتماعية، وقد خسرت أهلها وخسرت أيضا زوجها. فما ينبغي للبنت أن تقيم علاقة، ولا ينبغي للشاب أن يقيم علاقة حتى يكون زوجا وحتى تكون زوجة. أحيانا قد تتزوج هذه البنت اللي أنت تحبها وخذها رجال وخلاك، هيا تسوي؟ بعضهم يصاب بمصيبة، بعضهم يموت، وما خبر المجنون اللي يسمونه قيس، ما خبره عنكم ببعيد. كل واحد يقرأ قصة قيس بن الملوح العامري، أحب بنت عمه ليلى العامرية حب حرام، وانتشر الخبر وجاء إلى عند والدها خبر، ولما جاء يتقدم قال أتخطبها وقد أحببتها قبل؟ والله لا تنكحها. ثم دعا واحد من الشباب في الحي وزوجه، ويوم جاء بالصباح قالوا تزوجت ليلى، نزل الخبر على وخرج يهيم على وجهه في الصحراء وقد جن جنونه، ضربه داء العشق في راسه حتى أصبح مجنون يعيش بين الصحاري مع الوحوش، يطردون من شعب إلى شعب يعطونه أكل ما يأكل، إذا قدوا بيموت يأكل من النباتات يأكل من الحشائش مثل الوحوش. وكان يقول قصائد من عيون الشعر ليعبر عما في باطنه من الأسى واللوعة، حتى كان يقول أبياتا بلغت به حد الكفر، يقول أراني إذا صليت يممت نحوها، إذا قدوا بيصلي ما يقبل الكعبة يقبل الليلة قبلته، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراق ولكن حبها وعظم الجوى، يعني حرارة الشوق، أعيى الطبيب المداوية، أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، أحب من الأسماء ما وافق اسمها، اللي مثل اسمها وعلى وزنه خلاص، أو أشبهه أو كان منه مدانيا. داء عظيم، نحن نحذر الشباب ونحذر البنات ألا يقعوا في هذا الداء فإنه عذاب. يقول الناظم فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى وإن وجد الهوى حلم الحلو المذاق تراه باقيا في كل حين مخافة لوعة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التداني وتسخن عينه عند الفراق. ورائد الطب الحب الحديث في العصر هذا، واحد عاش طول حياته يحب ولا تزوج إلين مات، سموه شهيد الفن عبد الحليم حافظ، كان يقول في بعض أغانيه حبك نار بعدك نار قربك نار نار يا حبيبه نار أعوذ بالله من النار. تصوروا هذا الحب، هذا حب، هذا عذاب مدام نار، والإنسان يستعيذ بالله من النار في كل حين وفي كل لحظة. فالله عز وجل يحب من يحب المحسنين، والمحسن ليس من شأنه أن يسيء لا في هذا النوع ولا في غيره من أنواع الإساءة. أيضا يكافئ الله المحسن بالإحسان بأن يسكنه الجنة. قال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى هي الجنة، وسميت حسنى لأنها جمعت كل حسن. ما في الجنة شيء شيء، كل شيء طيب في الجنة وكل شيء خبيث في النار. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. عاد في أحسن من الزيادة من الجنة؟ نعم، وهي النظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة. أسأل الله أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجه الله في الدار الآخرة. ما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من هذه النعم، لأننا لنا ربنا، نحن الآن نعبده ولم نراه، وعلى وعد أن نراه، فنشتاق إلى أن نراه. اليوم وحينما عاد خادم الحرمين الشريفين من رحلته العلاجية بعد أن من الله عليه بالشفاء، ونسأل الله أن يزيده شفاء وأن يحفظ له صحته وأن يمتع بعافية وأن يصلح له بطانته، الناس كلهم تسمروا أمام الشاشات يبغون يشوفونه، بس هو بيعرفونه من أول. ما في واحد منا يجهل أن الملك معروف عندنا، فالناس يبغون يشوفونه. ولما مشى الموقف الناس كلهم يشوفون فين هو اللي فيه سير اللي هو فيها. هذا مع إنسان في الأرض بشر، كيف يوم القيامة أهل الجنة يتطلعون إلى رؤية الله؟ ولهذا رب العالمين يقول: وجوه يومئذ ناظرة مشرقة إلى ربها ناظرة. وفي الحديث الصحيح في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة النصف لا تضامون في رؤيته. ابن القيم يقول في هذا أبيات، يقول: ويرونه من فوقهم سبحانه نظر العيان كما يرى القمران. أما أهل الإساءة فهؤلاء محجوبون عن الله، يقول الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اليوم لما جاء الملك من الذي استقبله؟ الأمراء والوزراء والوجهاء والعلماء، ولا أخذوا له تبيسين ثلاثة من السجن عشان يستقبلونه. ايش رأيكم؟ لا، هذا ما يستحقون انهم يستقبلون، هو غضبان عليهم وسجنهم لأنهم أصحاب جرائم. كذلك يوم القيامة الله غضبان على المسيئين وهم مسجونين في النار، ولهذا ما يرون، ما يرون إلا مالك خازن النار وهو يعذبهم، لأنهم كانوا أهل إساءة ما كانوا أصحاب إحسان. فللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل. قتر يعني أثر للإحراق، ذل يعني هوان، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الذي يحسن عزيز هنا وعزيز عند الموت وعزيز في القبر وعزيز في الحشر وعزيز يوم يدخل الجنة، لكن الذي يسيء ذليل هنا ذليل. يقول الحسن البصري: والله وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق نواصيها. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، وكلما أساء الإنسان الله يمقته ويسقط من عند الله ويهينه في الدنيا ويهينه في الهوان الكبير يوم القيامة. ويمكن بعضكم حضر حد شرعي يقام على واحد من أصحاب الإساءة والجريمة، زاني يجلد، أليس هذا هوان أن يخرج الواحد بالساحة؟ الجلد منه لدائما، الجلد للدواب للحمير. ليش نجلد هذا؟ علشان نبعد الحميرة اللي في راسه ويصير رجال. ومن الذي أمر بجلده؟ رب العالمين. قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبعدين لا تأخذكم بهما رأفة، لا ترحمه، أرحم الراحمين. يقول اجلده وانت ترحمه؟ وبعدين شهر به، افضحه، خليه يكون عبرة لغيره. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. شهدت حدا لزان محصن غير محصن شاب، وانا في السوق شفت الناس مهلولين جهة معينة، قلت ايش فيه؟ قالوا حد، فجيت. واذا شاب نزل من الاتوبيس متلطم، شالوا غترته ورجموه بانا، قال له نفس المسؤول عن التنفيذ، قال تستحي هنا؟ قال استحيت هناك ما هو هنا. ثم جاء اثنين عساكر ماسكينه وكلبشه في يديه، وجاء واحد من وراه معه عصا طولها مترين هريفها في السماء يخوف، خلي بعد وقعها ويضربه ويشكله في ظهره في مقعدته في سيقانه، وهو يتلوى ويتألم من الألم. أخيرا بعد 18 جلدة طاح، فلما طاح بطعه على بطنه، وجاء واحد عند رأسه وواحد عند رجوله وذاك في الوسط، فازداد الألم فقام وجه الله بقوم، قالوا قم ولا اقعد، والله انها بيتعب ما تنقص صاحبه، ما استطاع يقاوم. اخيرا ربطوا يديه من وراء العارضة حقة الاتوبيس بالكلبشة وهو معلق، وهم يخبطون فيه لين غلق، ثم شلوه مثل الكيس ورجموه في الاتوبيس. قلت في نفسي وانا انظر هذا المشهد وافكر ايش سببه، هل تسوى لذة الزنا هذه الإهانة وهذا الجلد؟ والله ما تسوى جلدة واحدة. وقلت كيف الله يعزك الإنسان ثم تهين نفسك؟ وبينما أنا أتألم وإذا شايب جاب واقف جنبي يقول لي يا ولدي، قلت نعم، قال ترى ما هم اللي يضربونه، قلت من اللي يضربه؟ قال إنه هو ذا ضرب نفسه، لو أنه عز نفسه ما حد ضربه. قلت صدق، وما ذلك قول الله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ذلة. وفي الموت ذلة، يوم يشوف الواحد الحقائق يقول رب ارجعوا. ليش؟ قال لعلي أعمل صالح. طيب من أول ليه ما عملت الصالح؟ وفي القبر ذلة، يوم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وفي الحشر ذلة، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذيل انهم رايحين النار، ينظرون من طرف الخفي طالع منين بيجيه الجلاد. ذلة. وفي النار لا إله إلا الله وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسب. ليش تورد نفسك هذه الموارد وانت بامكانك ان تكون نظيف ومحسن وترد كل مواطن العزه في الدنيا والاخره؟ انت ابصر بنفسك ايها الانسان. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. اسال الله يجعلني واياكم منهم. بعدين جابوا الصوره المقابله ان القران مثاني، قال والذين كسبوا السيئات، اللي شغال من يوم يصبح لين ينام وهو على السيئات، بل ما يحاول يعمل حسنه واحده ما يبغى، سوء كامل. وبعدين قال كسبوا، والكسب هنا من باب التهكم، ولا اللي يسوي السيئات كسبان؟ لا والله انه اعظم خسران، لكن كان المفروض انه يكسب الحسنات، قام خلاها وقاعد يجمع السيئات من عينه ومن اذنه ومن يده ومن رجله ومن بطنه ومن فرجه ومن تعامله ومن كل شيء سوء. والذين كسبوا السيئات، ايش يتصور هذا؟ يعطي ربي حسنات؟ قال جزاء سيئة بمثلها. هذا عدل، لا تتوقع ان الله يعطيك حسنات ويحط حسناتك غيرك في موازينك ويحط سيئاتك في موازين غيرك، لا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلى الجماعه، ايش رايكم؟ لا، فعليها. من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون، ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وبعدين وترهقهم ذلة، ذلة الهوان وذلة العذاب. أنت يا أخي لو أنك الآن واحد منا الآن الله يعافينا وإياكم، لو قيل عندك مرض وهذا المرض ليس له علاج إلا شيء واحد مضمون العلاج فيه، وش قالوا؟ كي نكويك بس. وين تكون؟ قالوا في ظهرك ولا في رقبتك ولا في يدك ولا في رجلك، إيش رأيكم؟ ومتى الموعد؟ قال بكرة الكي. كيف ينام هذا الذي بيكون بكرة؟ بمسمار ولا بآلة بسيطة؟ ينام في قلق. وإذا جاء الكواي وحط المكاوي في النار ويشوفها ويتلهب وتطفى ويمسكونه لذعة واحدة بس كده، ويدفنون بعضها ويرشونها بماء، كيف من يسكن في النار؟ يا أخواني اللي يشوف أفعالنا يقول هذولا إما أنهم ضد النار ولا أنهم ما هم مصدقين بالنار. أما أننا ضد النار فلا، ما عندنا ضد النار، واللي عنده شك في هذا يأخذ له عود كبريت. أما أننا مع مصدقين بالنار فهذا هو الصحيح. والله لو آمنا إيمانا حقيقيا بالنار ما كانت هذه تصرفاتنا ولا كانت هذه أعمالنا. وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، من يمنعهم من الله؟ كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، ظلمة الكفر وظلمة المعاصي وظلمة الشرك وظلمة الخزي، ظلمات بعضها فوق بعض، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أجل أخ الكريم، الخيار الصحيح لك أن تكون محسنا ولا تكن مسيئا، فإن ثمرة الإحسان لك ويستفيد منها غيرك. إذا أحسنت أول مستفيد أنت، الله يحسن إليك في الدنيا والآخرة، ويستفيد منها ألصق الناس بك، أمك لما تشوف ولده طلع شاب طيب مستقيم ملتزم متدين معتدل، ما عنده جنوح فكري، ما عنده تطرف، ما عنده تفجير تكفير، لا على منهج أهل السنة، رجل طيب حافظ على أوامر الله، أمك تفخر بك وترفع رأسها إذا ذكرت أم فلان. لكن لما تكون منحرف، أول من يصاب بانحرافك أنت، تجني ثمرته أنت، ثم أمك، لأنك أمل حياتها وتتمنى كل يوم هي تنظر لك بعين الأمل إلى أن تكون في الموقع الذي تبغاه، وإذا بك أمسرت رجال، إذا بك خربة، تتحطم آمالها. كنت مرة أزور أحد السجون لإلقاء درس، ولما خرجت من السجن وفي البوابة الرئيسية الخارجية ومعي الضابط كان يوديني، وإذا بتلك العجوز التي قد احدود بظهرها تمشي على عصا، يوم شافتني تنطلق علي وترمي نفسها بين رجولي، قلت يا أمي سلامات، إيش في خير؟ إيش تبغي؟ قالت أنا عند الله ثم عندك، أن تطلبهم يخلوني أشوف ولدي. أنا والله يا شيخ ما أنا من لي أبغى أشوفه، فلذة كبير وهو مسجون عندهم، وجيت أبغى أزور، قالوا اليوم ما هو موعد الزيارة، وأنا ما أدري متى موعد الزيارة، والله يا شيخ إني ما جيت إلا ب15 ريال سلف من جارة اللي أعطتني إياها، أعطيت رأي التاكسي، والآن من يردني ومن يجيبني بعدين، وأنا ما أنا من لي، وقدني هنا أطلبهم. قلت للضابط اللي معي هل يمكن هذا؟ هل أنا أزور ولدها؟ قال لا يا شيخ، الزيارة لها نظام، ما كل من جاء طلعنا له اللي يبغى يزوره نظام، طبعا الزيارة تبقى لها حراسات يبقى لها تنظيم. قلت من يملك الصلاحية؟ مدير السجن يملك الصلاحية؟ قال نعم يملك. قلت رجعني له، ورجعت إليه برتبة عميد، قلت له أنا أشفع عندك العجوز عند الباب أنها تزور ولدها لأن ما عندها شيء ولا تعرف الزيارة. قال هذا يا شيخ سعيد والله صعب ما نستطيع. قلت خلاص قد طلبتك قد جيت لعندك، المهم استحى مني وقال للضابط خرجوا لها ولدها تشوفه وخلوا الشيخ معكم لين تغلبوه، يبغى يسجنني إلين ما عاد أتوسط مرة ثانية. قلت ما عليه، ورحت أنا والضابط دعيناها من عند الباب وجبناها إلى غرفة الزيارة، طلعوا ولدها من وراء القضبان ومد يدها ومدت يدها يده، سلمت على يده وهو يسلم على يدها وهي تبكي وهو يبكي في موقع يعني مأساوي، وأنا جالس وراء على الكرسي معي الضابط. قلت له إيش قضيتها؟ قال هذا مهرب مخدرات وصدر عليه الحكم بالإعدام والتنفيذ قريبا. قلت في نفسي هذا موقع هذا الحين، كيف إذا بكرة بلا خبر ننقطع رأسه؟ أليس هذا نكبة له؟ من سبب النكبة له؟ هو. بعدين قالت كلمات يا أخواني ما أنساها في حياتي، تقول يا ولدي وهي تبكي، يا ولدي أتعبتني كثيرا، أتعبتني وأنا أحمل بك، وأتعبتني وأنا أضعك، وتعبتني وانا ارضعك، وتعبتني وانا ربيك، وتعبتني وانا ادرسك، الين كبرت وكنت انتظر انك تريحني في اخر ايام حياتي، والان اتعبتني تعبا يوازي كل تعبي عليك وانت في هذا المكان. يا ولدي ما هذا مكان لك؟ كان المفروض انك في مكان ثاني. وهو ما يرد عليها بكلمة الا يبكي وهي تبكي. أليس فعلا كان بإمكانه أن يكون في المكان اللائق به؟ لو أنه إنسان ناجح في حياته الدراسية وحياته العملية وأصبح مشرف الأمة، لكن هذا فاشل ما لقي له مصدر من مصادر الرزق الشرعي، راح دخل على بوابة المخدرات ليدمر نفسه ويدمر أمته ويدمر وطنه ويدمر دينه كل شيء. أجل لما أنت تستقيم وتصير محسن يستفيد أنت أول، ثم أمك تستفيد وأبوك يستفيد، يرفع رأسه إذا قال أبو فلان وش هو فلان؟ قال والله طبيب. وش الثاني؟ قال والله مدرس. أشو؟ قال مهندس، ضابط، طيار. هذول الطيارين والمهندسين ليش صاروا كذا؟ رجال، رجال صح، حكفوا على الدراسة وحققوا درجات متقدمة ودخلوا وأشغلوا أنفسهم بما ينفعهم فحققوا مقامات رفيعة. لكن ذاك الداشر اللي ما يبغى كتاب ولا يبغى مدرسة ولا يبغى امتحانات ويبغى فوضى ويبغى دشرة ويبغى يضيع حياته، ويوم ما عاد لقي شيء عود راح إما في مخدرات ولا في سرقات ولا في جرائم ولا في مسلك ردي. أيضا إذا كنت محسن تستفيد منك زوجتك، إذا كنت متزوج. كم من الزوجات الآن يا أخواني يصيحون، والله تجيني مكالمات يبكون بكاء، تقول زوجي له علاقات وأشوف أرقام في جواله وأنا ما أقدر أسوي علاقات، أنا خاف الله ولا أقدر أني أقول له، هما دام أنه مع النساء وأنا أسوي لي علاقات مع ذلك، لكن تقول أخاف الله. زوجي ما يجي إلا آخر الليل، كل ليلة مع زملائه في الاستراحات، أنا أحتاج إلى زوجي. زوجي ما يصلي الفجر، إذا قومته يضربني كف. لكن لما تكون محسن تحبك امرأتك وتطمئن إليك وتثق فيك، ليه؟ لأنك تقوم أنت للصلاة، ما يلي تقومك، ولأن علاقاتك كلها نظيفة، جوالك مثل وجهك كله أبيض، ما في رقم غلط، ما في اتصال غلط، حياتك نظيفة من بعد المغرب وانت مع عيالك، مالك زملاء، هي زميلتك. يمكن يكون الواحد زملاء قبل الزواج، لكن بعد الزواج ما عندي زميل، خلاص معي زميل نحسن منهم كلهم. يستفيد منك أولادك لأنك رجل صالح، يستفيد منك جيرانك، يستفيد منك وطنك، دينك، لأنك إنسان فعال. لكن لما يصير الإنسان مسيء عار على نفسه وعار على أبوه وأمه وعار على زوجته وعار على عياله وعار على جيرانه وقبيلته وربعه وعار على أمته ووطنه ودينه، وهو وصمة عار في كل ميدان. أجل كن محسنا، يا من أسى فيما مضى ثم اعترف، كن محسنا فيما بقي تعطى الشرف. أما سمعت الله في تنزيله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والإحسان الذي نريده أيها الإخوة إحسان متكامل، إحسان في العقيدة السليمة من الشرك، وإحسان في العبادة السليمة من الخرافة والبدعة، وإحسان في التعامل مع الناس. وتبدأ من بيتك، تحسن إلى أمك بالبر، وتحسن إلى أبيك بالبر، تحسن إلى زوجتك بالمعاملة بالمعروف، لأن الله يقول وعاشروهن بالمعروف. تحسن إلى أولادك بالتربية الإسلامية، تحسن إلى زملائك في العمل بالتعامل الراقي، تحسن مع كل واحد، حتى العامل عندك، إذا عندك عامل في مزرعة أو في سائق أو أي شيء تحسن إليه، تعطيه أجره، تحترمه، إذا قدم خدمة وهي مطلوبة منه تشكره، شكرا جزاك الله خير، الله يبارك فيك، ترى إنسانه، إذا سمعت ذي الكلمات تملك ولاءه. المرأة تحسن إلى خادمتها، بعض النساء سيئة التعامل مع الخادمة فتنتقم الخادمة منها بالأسلوب الذي تقدر عليه، ما تقدر تنتقم بأنها تسوي شيء كثير، لكن تنتقم من الطفل. وقد سمعتم باللي سممت للولد، أعطته سم الفار، ليش عندكم في الشرقية هنا، ليش أعطته سم الفار؟ الولد ما سوى شيء، لكن من تريد أن تنتقم منه؟ من الأم. لو أن الأم طيبة عند الخادمة هل كانت تسمم للولد؟ لا. أحسن إلى كل شيء. امرأة أساءت إلى هرة، قطة ما لها قيمة ولا بريال، حبستها حتى ماتت، لا هي بالتي أطعمتها ولا هي بالتي تركتها، تأكل من خشاش الأرض. ففي الحديث قال فأدخلها الله النار. وامرأة أخرى بغي زانية أحسنت، وإلى من؟ إلى كلب، كلب من أنجس الحيوانات ما له قيمة، لكن في كل ذات كبد رطبة صدقة. جت وهي عطشانة وشربت من البير، نزلت ويوم طلعت وإذا بالكلب قد مد لسانه يلهث الثرى من العطش ولا يقدر ينزل، ما عنده أصابع ينزل في البير. فقالت في نفسها لقد بلغ به من العطش ما بلغ بي، ونزلت وملأت موقها، الموق يعني الخف حذيانها، وأصغته للكلب وشرب. قال في الحديث في الصحيحين قال فشكر الله لها وأدخلها الله الجنة. شوفوا ثمر الإحسان وعاقبة الإحسان. فكن محسنا في كل شيء، وابدأ الإحسان من نفسك، أحسن إلى نفسك، أبعد نفسك من المعاصي، احمل نفسك على الطاعات، رب نفسك تربية ربانية إيمانية. ابدأ الإحسان من البيت، من التعامل، من المرأة. لما تتصل بالمرأة لا تتصل وكلامك جاف، كلام تدري انك تلبي جوعة عاطفية عند المرأة، اذا سمعت منك ذا الكلام ارويتها، لكن لما تسمع منك ايش تبغون؟ تبغون جاي؟ قالت نبغى لبن، قال جبت لكم امس، قالت غلق، قال الله يغلق رأسك، وين تودين اللبن؟ تكبينه انت؟ قالت الله اكبر عليك، لا عاد تتصل، ما نبغى لبن ولا نبغى اتصال منك. كثير من الناس هذا طبيعته. يا اخي كن طيب في لسانك، ما يخسرك شيء يا اخي. تدري ان اسلوبك هذا الجاف مع المرأة يحملها الى ان تسمع اسلوب ثاني من غيرك، وان كان هذا ليس مبررا لها على الانحراف، لكن انت السبب. من الان وانت تخارج الحين اتصل اتصال زين، واحد قلت له اذا اتصلت بمرتك عندك ذا الكلام، قال اقولها يا حياتي قلتي؟ قال والله ما أقوله. قلت جي عليك ما تقول، ايش أكذبك؟ الله يعينها عليك. اتصالك خليه دعوة، خليه حب، خليه تعامل. وإذا قالت شيء يقول من عيوني، ترى ما من عيونك شيء، بتجيبها من البقالة وعيونك سالمة. وإذا قالت شيء يقول على خشمي، وترى خشمك والله ما يجي شيء. لكن بعضهم ما يجي بالشغلة لين يندر قلبها وروحها، وهي أمانة عندك ذي، ترى هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله في النساء، آخر ما يلفظ في حياته اتقوا الله في النساء وما ملكت أيمانكم، فإنهن عندكم عوان. هذه أسيرة، أبوك أبوها سلمك إياها وما تقدر ترجع لأبوها، خاصة إذا عندها ورعان، تضغط عليها بورقة الأبناء، فتصبر على المر وأمر منه وتتعامل معها بسوء. من يحسن إليها غيرك؟ من تتوقع أنه يجي من برا يبتسم لها ولا يعطيها كلمة زينة غيرك؟ أنت وبس. ابدأ الإحسان من أولادك، وإذا تدخل تشيل هذا تسلم على هذا، لما ينامون تجي تنط بطانية على هذا، كيفك حبيبي راقد خلاص؟ لا تنسى اذكر الله عز وجل، سمي الله، ولا تنسى تنوي إن شاء الله تقوم معي الفجر. مريت عليهم كلهم يخرجون ويحبونك، لكن بعضهم ما يهم هذا الكلام، مسيء. نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله يجعلني وإياكم من المحسنين، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا أن يكون من المحسنين. فإن الله كتب الإحسان في كل شيء، حتى في الذبح، قال إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان محسنا في كل أموره. أدعو الله الذي لا إله إلا هو يجعلني وإياكم من المحسنين، كما أدعوه أن يحفظ لنا في هذه الديار المباركة وغيرنا من ديار المسلمين. اللهم احفظ لنا ديننا وعقيدتنا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا. اللهم من أرادنا بسوء أو شر أو كيد أو مكر، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارفع ما بإخواننا في ليبيا، واكشف ضرهم، وكن معهم ولا تكن عليهم. اللهم ولي عليهم خيارهم، وولي عليهم من يحكم فيهم بشريعتك، وكن مع إخواننا المسلمين في جميع بلاد المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعجز الكلمات في الختام بأن تصوغ أجمل العبارات، ولكن لا يسعنا في ملتقى شباب الخبر الخامس إلا أن نشكر الدكتور سعيد بن منسفر، ونقول أسعدك الباري، وحقق لك أجمل الأماني، وأسكنك أعالي الجنان، وجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين، وأعانك على الذكر والنفع والشكر والإحسان. ويسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر أن يتقدم أيضا بوافر الشكر والامتنان إلى فضيلة الشيخ الدكتور سعيد المسفر على ما بذل من جهد وتحمل من مشقة في إنجاح فعاليات ملتقى شباب الخبر الخامس. وهذا إهداء خاص من ملتقى شباب الخبر الخامس للشيخ الدكتور سعيد المسفر.